تيسيو تيسكم ليليا بريزونت الزروقي عشاكير ناس المغرب ناس الجين وفي احبابنا اللي يبغونا من بلاد البلاد. يا ربي حدايا الله يخليك يا والبلاص الاولى غاليك يا عمري نديك ونحوس بك يا واللي بغيتي في البلاص يجيك. ربي حدايا الله يخليك يا والبلاص الاولى غاليك يا عمري نديك ونحوس بك يا واللي بغيتي في البلاص يجيك. لادي ويت وانكم هروحوا لادي ويت وانكم ما يستاهلوش ينوحوا